الحمد لله وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مجلسنا السادس من مجالس مواعظ القرآن هو بعنوان محبة الله، ووقفتنا مع قول الله جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، وقال جل وعلا في مطلع الآية: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. تقابل إنسانا أو تسمع به أحيانا فتشعر أن نفسك منجذبة إليه وأن روحك مقبلة عليه، تتساءل: ما سر هذا الحب؟ وما سر هذه المودة؟ وما هو سر هذا القبول؟ هو ولا شك منغرس في هذه الآية العظيمة: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وهنا يتساءل المرء: ما هو سر محبة الناس لبعض الخلق؟ أو ما هي الأسباب التي تجعل الناس يحبونك ويجلونك، وربما شعروا أنهم قد قابلوك قبل هذه المرة؟ السبب الأول في طاعة الله جل وعلا والإيمان والعمل الصالح. قال ربنا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فأنت لم تقابل أبا بكر رضي الله تعالى عنه، ولا حتى عمر رضي الله تعالى عنه، أو عثمان أو علي أو سائر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، إلا أنك تشعر أن نفسك منجذبة إليهم وتتعبد الله بحبك لهم. ولذا فالعمل الصالح من أسباب محبة الناس، ومن أسباب قبل ذلك محبة الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى ملائكته: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم ينادي جبريل أن أحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل الأرض حتى يوضع له القبول بينهم، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا سر أيضا من أسرار المحبة التي تجدها عند بعض الخلق. السبب الثاني من أسباب حصول محبة الله جل وعلا ومحبة الخلق هي حسن الخلق. وقد رتب الله جل وعلا على هذه العبادة العظيمة المراتب العالية، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، لاحظ، لم ينص على أهل الجهاد ولا على أهل الصلاة ولا على أهل العبادة، بل نص على هذا الخلق النبوي العظيم، لأن صاحبه لا بد أن يكون من أهل الإيمان. قال: أحاسنكم أخلاقا، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والأخلاق أو سر الأخلاق والمحط الحقيقي لمعرفة الخلق الصحيح حينما تتعامل مع من هو أقل منك، لا مع من هو أعلى منك. فبعض الناس حينما يتعامل مع مديره في الإدارة أو والده مثلا أو ربما رئيسه في عمله أو في جهة التي يعمل فيها، فتجده مثلا أو ربما مع رجل له جاه ومنصب، فتجده ربما يتعامل معه بالخلق الحسن، بالطيب، باللين. أما حينما يتعامل مع من هو أصغر منه أو أقل منه رتبة كعامل أو موظف أقل منه، فربما تعامل معه بشيء من الغلظة والفظاظة وربما سوء الأدب. وأنا دائما ما أقول أن معيار الأخلاق يظهر مع الزوجة، مع الأبناء، مع الأقارب، لا أمام الناس فقط. فأصحاب الأخلاق التقليدية لا بد أن ينكشفون، ولا بد أن يكشف سرهم في يوم ما. فمحط الأخلاق الحقيقية حينما يكون الإنسان بين قرابته وأهله وزوجه وأبنائه. لذا هذا هو السر الثاني من أسرار محبة الخلق، وهو حسن الخلق. أما السبب الثالث من أسباب محبة الله ومحبة الخلق، السعي إلى قضاء حوائجهم. وقد جاء في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ولأن أمشي مع أخي في حاجة حتى أقضيها له خير من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. أي المسجد النبوي، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن السعي في قضاء حوائج الناس يشعر المرء بنبله وكرمه وعلو قدره وارتفاع جاهه، وخاصة إن كان صاحب جاه ومنصب، فلهذا الجاه والمنصب ولهذه الرتبة العالية زكاة، وزكاتها في بذل الجاه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اشفعوا تؤجروا. فيسعى الإنسان، وحينها ومن جرب مثل هذه الشفاعات أو السعي لقضاء حوائج الناس يجد لذة في حياته وبركة وأنس ومحبة من الخالق ومن الخلق أجمعين. أما المفتاح أو الوسيلة الرابعة من وسائل محبة الله جل وعلا ومحبة الخلق هي إدامة ذكر الله جل وعلا. فصاحب الذكر كثيرا ما تجده منشرح النفس، طيب الخاطر، هادئ البال، دائما ما يلهج بلسانه وقلبه بذكر الله جل وعلا. وهذه العضلة التي في جسد الإنسان هي العضلة الوحيدة التي لا تفتر ولا تنصب ولا تتعب، ورتب الله جل وعلا على هذا الذكر وعلى هذه العبادة أعظم الرتب. فقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر رب والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. وقد جاء في بعض الأحاديث: من صعب عليه الليل أن يكابده، وشق عليه المال أن ينفقه، فليقل سبحان الله وبحمده. فكثرة الذكر تشرح البال والنفس والخاطر والفؤاد، وتجعل العبد يتعامل مع القوانين الكونية والأقدار الكونية برضا وإيمان واستقبال بكامل وجدانه وقلبه واستسلامه لهذه الأوامر الإلهية. وهو أيضا سبب لمحبة الله جل وعلا ومحبة الخلق. فالله تعالى أسأل أن يرزقنا محبته، وأن يرزقنا شفاعة نبيه، وأن يجعلنا من أوليائه وخلص عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.